حان وقت الرد والباد يظلم، حان وقت الرد والباد يظلم. يا الخوارج اعتديتوا علي، يا الخوارج اعتديتوا علي. بايجيكم رد قاسي ومؤلم، بايجيكم رد قاسي ومؤلم. من رجال الدين واهل الحمية، من رجال الدين واهل الحمية. يا أمير الحرب جندك تقدم، يا أمير الحرب جندك تقدم. باتشوفوا يا العصابة الردية، باتشوفوا يا العصابة الردية. سيفنا مسلول والدم بالدم، سيفنا مسلول والدم بالدم. بناخذكم بإذن رب البرية، بناخذكم بإذن رب البرية. يا أمير الحرب جندك تقدم، يا أمير الحرب جندك تقدم. باتشوفوا يا العصابة الردية، باتشوفوا يا العصابة الردية. وقتنا بالليل والصبح نهجم، وقتنا بالليل والصبح نهجم. لا نوينا ما نهب المنية، لا نوينا ما نهب المنية. بندك الكل ولا حد يسلم، بندك الكل ولا حد يسلم. بإذن ربي ما نخلي خلية، بإذن ربي ما نخلي خلية. تقتل المسلم وللدين تزعم، تقتل المسلم وللدين تزعم. صنفوهم مثل سهم الرمية، صنفوهم مثل سهم الرمية. حان وقت الرد والباد يظلم، حان وقت الرد والباد يظلم. يا الخوارج اعتديتوا علي، يا الخوارج اعتديتوا علي. بايجيكم رد قاسي ومؤلم، بايجيكم رد قاسي ومؤلم. من رجال الدين واهل الحمية، من رجال الدين واهل الحمية. يا أمير الحرب جندك تقدم، يا أمير الحرب جندك تقدم. باتشوفوا يا العصابة الردية، باتشوفوا يا العصابة الردية. سيفنا مسلول والدم بالدم، سيفنا مسلول والدم بالدم. بناخذكم بإذن رب البرية، بناخذكم بإذن رب البرية. يا أمير الحرب جندك تقدم، يا أمير الحرب جندك تقدم. باتشوفوا يا العصابة الردية، باتشوفوا يا العصابة الردية. وقتنا بالليل والصبح نهجم، وقتنا بالليل والصبح نهجم. لا نوينا ما نهب المنية، لا نوينا ما نهب المنية. بندك الكل ولا حد يسلم، بندك الكل ولا حد يسلم. بإذن ربي ما نخلي خلية، بإذن ربي ما نخلي خلية. تقتل المسلم وللدين تزعم، تقتل المسلم وللدين تزعم. صنفوهم مثل سهم الرمية، صنفوهم مثل سهم الرمية. يمرق من الدين أحفاد ملجم، اقتلوهم قتل عدل عتية، اقتلوهم قتل عدل عتية.